إذا تعدد العدو وجمعته مصلحة واحدة في معاداة المعادة يكون وحدة في العداوة، لكن إذا تعددت أسباب العداوة يبقى ده عدو لأني مثلا شكل أحسن منه، وده عدو لأني أزكى منه، وده عدو لأني ده غني، وده عدو لأن عنده ما، فالعداوة أسبابها إيه؟ مختلفة. إنما لما تكون العداوة سببها واحد يبقوا عاملين ويا بعض إزاي؟ ربطية على بعض. ولذلك تبص تلاقي مثلا إحنا عندنا معسكر شرقي ومعسكر غربي، المعسكر الشرقي والغربي أعداء للاثنين ويا بعض ولا لا؟ وعداوة صح، لكن عند عدائهم للإسلام يكونون عدوا واحدا، عدوا واحدا. ذلك يقول الشاعر إن العداوة لامرئ متميز جمعت عليه صداقة الأعداء، إن العداوة لامرئ متميز جمعت عليه صداقة عملتهم إيه؟ أصدقاء. فالشرق ضد الغرب، إلا أنهم لعداوة الإسلام جد إخائه ويا بعض حتة واحدة ساعة ما يجوا يعادوا الإسلام. إذن فإن أردت بالمسنات وبالجمع أنهم يشتركون فيه سبب العداوة يتجمعوا ويا بعض يبقى عدو إيه؟ عدو واحد. لكن إذا كانت الأسباب والذي كان بين الفوز والأزرق أسباب العداء متعددة ولا لا؟ يبقى أسباب العداء متعددة. عدوا شياطين الإنس والجن، أكن واحد قال العدو من هم؟ فقال شياطين الإنس والجن. يبقى شياطين الإنس والجن زي ما كما يقول النحاة بدل من مين؟ عدو. وشياطين الإنس والجن أم قال لك الآن معنى شياطين يعني إيه؟ الشيطان هو العين المطرود البعيد، سواء كان من الإنس ولا من الجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يوحي قال لك آه ليه الوحي هو إيه؟ الوحي كما قلنا سابقا إعلام بخفاء. انت لما تتكلم وواحد تقول له كده تعلمه بحاجه بكلام واضح، يبقى بتعلمه بكلام ايه؟ لكن بتعلمه بخفاء. يعني افرض انك انت مثلا عايز تقوم تغمز بعينك كده الاشاره كده، يبقى مش بتقول كلام ايه؟ كلام واضح. طب وليه بيوحي بعضهم الى بعض؟ قال لك لان غلبه الحق ما تجعلهمش يتجاهروا. غلبه الحق ما تجعلهمش ايه؟ يوم يقعدوا يدسوا ويعملوا تأمر مع بعض وما مش عارف ايه. انما الناس اللي محقين في قضية يبقوا متعالنين ولا لا؟ يبقوا متعالنين. يوحي بعضهم الى بعض، وقلنا بقى الوحي اعلام بخفاء. مين اللي بيوحي؟ مين اللي بيوحى ايه؟ ايه الموضوع؟ ملناش دعوة به. يبقى مطلق الوحي اعلام بخفاء. ان كان الهام في النفس عال قوي، ان كان بالاشارة وبالدس، إن كان بالوسوسة، إن كان بواسطة رسول كده احنا ما نشوفوش، كل دي اسمها ايه؟ وحي. وقلنا بقى ما دام الوحي إعلام بخفاء، مرة يكون الموحي هو الله. الموحي هو الله، طب والموحى إليه؟ قال لك حاجات كتير قوي. في الجماد يقول ايه؟ لأن ربك أوحى له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ايه؟ ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى له. هو يحيلها بقى ده يخاطب خلقه بأي شكل هو. خلاص كده؟ يبقى ده طيب. وبعدين يقول وأوحى ربك إلى النحل، مش كده ولا لا؟ طيب وإلى الآدميين العاديين الناس، وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، إيش نبية ولا حاجة، فإذا خفت عليه يوحى ربك إلى الملائكة، مش كده؟ طيب الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، بعدين يوحي للرسل الله. يبقى إذن الوحي إن كان من الله يبقى له إيه؟ صور متعددة، يوحي إلى الجماد، يوحي إلى الحيوان، يوحي إلى الإنسان العادي، يوحي إلى الأنبياء، يوحي إلى مين؟ إلى الرسل، إلى الملائكة. خلاص كده؟ طيب وإذا كان الوحي من الشياطين يبقى هل يوحون إلا بشر؟ طبعا. والإنس شياطين الإنس يوحون أيضا بإيه؟ بشر. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. إيه زخرف القول؟ قال لك لأن هم يدخلوا على المسائل بالتزيين، يزينوا للناس الشهوة، يزينوا للناس الإيه؟ الشهوة. ساعة ما يزينوا الناس الشهوة لذلك ربنا سماها وسوسة. إشمعنى وسوسة يعني؟ قال لك إن المعاني حين يؤخذ لها ألفاظ تؤخذ من الألفاظ الحسية. أهل الوسوسة دي صوت الحلي، صوت الذهب لما يرن على بعض. شوف ربنا اختار لها اللفظ الموحي لأن وسوسة الحلي كده تغرب الإيه؟ بالنفاسة والبتاع، يوم يوسوس لهم الإيه؟ الشيطان. الوسوسة دي لها كلام طبعا بس هي بطرف خفي. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد ومش عن وملك لا يبلى. الله، يبقى إذا الوسوسة طريقها هو الخفي، إنما تؤدي مدلولات الكلام ولا ما تؤديش؟ تؤدي مدلولات الكلام. طيب يوحي بعضهم إلى بعض، مدام هم شياطين إنس وشياطين جن، يبقى إنسي يوحي لإنسي يزين له المعصية يزين له الشهوة، وكثيرا ما يقع. خلاص. جني يوحي لجني، خلاص، ما هو الجن الآخر مكلف. طيب جني يوحي لإنسي، إذ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف. الزخرف هو إيه؟ الشيء المزين ظهره إنما بطنه فاسد، بطنه إيه؟ فاسد. ولذلك قال وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، حاجة مزخرفة كده إنما بعدين ما لهاش عمر ولا لهاش بقاء ولا لهاش نفس ولا لأي حاجة. إذ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يعني إيه؟ ليغروهم بالمعصية. وهي المعصية دي ما كنتش تجيب لها بقى ألفاظ تزخرفها وتزينها، ما تقدرش تدخل بقى على الناس، تقوم تجيب ما إيه؟ ما يعني المحاسن بتاعتها في ظاهر الأمر، يتمتع إيه مش عارف إيه. إنما تيجي تقول للواحد عزني علشان تاخد مرض سري، ما تقدرش تقول له كده، يقول له لا، عشان تستمتع بالجمال وعشان تاخد لك ساعة مش عارف إيه وعشان الله الله. يبقى يجيب الإيه؟ المحاسن والإيه؟ والمزينات. زخرف القول غرورا، أي ليغروهم ويغرهم. معنى انك تغر يعني ايه؟ تقول له على حاجة تديله فايدتها وتستر عنه ايه؟ عنه مضرتها. نعم. يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. كأن الحق سبحانه وتعالى هو الذي اعطى خلقه اختيارا في أن يكونوا مؤمنين أو أن يكونوا كافرين، مهديين ضالين، في نور في ظلم، علشان إيه؟ علشان يبقى لما يجي يسيب ويعاقب يبقى بيسيب ويعاقب بإيه؟ إنما أيرغمهم على فعل ثم يعاقبهم عليه؟ مش معقولة، دي تنافي الإيه؟ تنافي العدالة. ولذلك الواقع خلاص يقول لك هل يقع في الكون إلا ده؟ في كل حاجة فعل ربنا. قل له ايوه، هي فعل الله، لان سبب الاختيار من الله. سبب خلق الاختيار ده من مين؟ من الله. هو ما يقدرش ابدا. هل الكافر يقدر يؤمن؟ ما يقدرش، انما مطلوب منه ان يؤمن ولا لا؟ هي ان طبيعته ايه؟ صالحه للاثنين. انت مثلا تجيب لي الساعه في البيت، تقدر ايه؟ الساعه صالحه انك تدورها عربي إيه؟ وتدورها افرنج. لندرت عربي تعصى ولا ندرت افرنجي تعصى. التلفزيون جبته في البيت، انت اللي جبت آلة الاختيار ولا لا وحطته في البيت؟ يبقى الولد لما يشوف برنامج يبقى شافه غصب عنك. طب ما انت اصلك اللي جبت اللي بتاع. انما انت تقول له اوعى تفتح دي، يبقى خالف محبوبك. خالف مين؟ خالف محبوبك. يبقى اذا خلق الله الانسان مختارا في ان يفعل او لا يفعل في بعض الامور، ده من الله ولا لا؟ فالذي ينظر الى ان كل فعل من الله اي ليس بطاقه من العبد نقول له صح، واللي يقول ده من العباد نقول له صح، لان ربنا خلق الشيء صالحا لان يحصل منه كذا ويحصل منه كذا. فان اردت الحقيقه كل فعل يجي من مين؟ من الله. هل انت دلوقتي اللي خلقت القوه للايد لترتفع هكذا،

العقوبة على المعصية ما فعلها، إنما بيفعلها إمتى؟ يكون غفلان عن العقوبة. لكن إن استحضر العقوبة مش ممكن يعملها. احنا ضربنا المثل زمان وتنكوا فاكرينه، لما نجيب واحد يعني له تشرد جنسي كده وبتاعه، ونجيب له واحده جميله ونقول له هي جميله هي قدامك هيا وادي مش عارف، ونهيئ له المكان بس عشان ما نغشكش، نفتح الفرن نلاقيه نار عماله، نقول له تاخد متعتك وبعدين هناخدك نحطك في ال، ايه اللي يحصل؟ اذا الذي يجري الناس بالمعصيه ما هو؟ غفلتهم عن عقاب الآخرة. أما إن تذكر الإنسان عقاب الآخرة وما فيه من فوق في العقوبة، يعني عقوبة رب، ده احنا بنخاف عقوبة بعضنا لبعضنا، وقدراتنا في العقوبة محدودة، فإذا كانت قدرة رب في العقوبة بقى تبقى حاجة يعني حاجة كبيرة قوي. طب ادي المسألة. وبعد ذلك الزمن، الزمن بتاعها ايه؟ ده زمنها ملوش نهاية، وهنا المتعة لها الايه. فالذين يجعلون الآخرة على ذكر من نفسه وبالهم إذا عرضت لهم أي معصية يوم يقارنها بإيه؟ بالعقاب. التلميذ اللي بيجتهد كده وبتاع ده خايف شبح السقوط، وشاف ان ولد من جيرانه ولا اخوه سقط قبل كده، فشاف احتقار البيت واحتقار المجتمع ومش عارف ايه، فخاف من شبح ايه. فان تذكر حكايه السقوط والنجاح دي يقوم يجتهد ولا لا؟ انما اللي جاي مش في بال الحكايه دي يعني يعمل ايه؟ يلعب ولا يلعب. ولتصغى، الاصغاء هو ميل الاذن الى المتكلم، لان في واحد يتكلم وبعد ذلك لما يتكلم نسمعه صحيح، انما من غير اصغاء. الواحد يمشي في الشارع وبيسمع حاجات كتير ولا لا؟ انما هل بيعمل ودنه كده عشان يشوف ايه اللي يعمل لها ودنه دي ويقف عشان ايه؟ ولذلك يسموه التسمع مش السمع. السمع ده يجي لك الكلام، انما التسمع اهو ده الاصغاء بقى. ولذلك يقول لك ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك من سمع غانيه، يعني واحده بتغني بخلاعه كده ويسمعها يحصل له كت وكت، ما قال، قال من سمع ولا من تسمع؟ من تسمع. انما انا ماشي كده والراديو ما والبتاع عمال بيهبد وبيقول وبتاع هسمع ولا، لان في اله ادراك انطباقيه واله ادراك مفتوحه. اله ادراك الانطباقيه مثلا زي العين، تقدر تشوف وتقدر ما تشوفش، عندك جفون. انما هل الاذن لها جفون؟ نقول لها ما تسمعيش جيا وما تسمعها ما فيهاش. يبقى إذن إن السمع منش، إنما التسمع هو اللي ليه فيه اختيار، التسمع هو اللي ليه فيه إيه؟ ولتصغى، يبقى إيه؟ بيتسمع بقى. ولتصغى إليه أفئدة، أكن فيه شيء ينبع طلب السمع فيه من الفؤاد، يعني موافق اللي إيه؟ اللي جواي، موافق اللي إيه؟ اللي جواي. انما واحد سمع حاجه مروا بالله ومروا كرامه ولا هو غني. طيب ولتصغى اليه افئده، الافئده القلوبيه، القلوبيه اللي بتصغى ولا الاذان؟ كان النفس مستعده للعمليه دي، لانها ما بتؤمنش بان في اخره، فعندها استعداد انها تاخد لذه الدنيا دي ومفيش حاجه، ايه اللي يجرى يعني؟ الله. ولتصغى اليه افئده، فنقل الاصغاء من الاذن الى ايه؟ طب وإذا صغت إليها الأفئدة إيه اللي يحصل؟ هذا إدراك، هذا إدراك. ولي إيه؟ ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، هات المرحلة الثانية بقى، وليرضوه. يمكن واحد يصغى وبعدين تتنبه نفسه اللوامة يقول لك يا شيخ بلا أعرف ده مش عارف إيه. المرحلة الثانية إصغاء وإيه؟ وانه يرضى، يرضى يعني وجدانه يستريح له. طيب وبعد ما يصغى، تصغى اليه الافئده ويرضاه، ينزع للعمل ليقترف الاسم. يبقى كم مرحله هي؟ ولتصغى اليه، خلاص، افئده الذين لا يؤمنون بالاخره، وبعدين المرحله الثانيه يرضوه يبسطهم، وبعدين ايه؟ يقترفوه يرتكبوا الاثم. دي مساله حددت لنا المظاهر الشعورية اللي علماء النفس قعدوا بقى يشوفوا وظائف الأعضاء ومظاهر الشعور إيه. قال لك الإدراك والوجدان والنزوع. الإدراك والوجدان والنزوع. الإدراك أهي اللي تصغى، الوجدان ليرضوه، النزوع يقترب، مش كده؟ يبقى تلت كم مرحلة؟ وده طبعا قبل ما يجي علم النفس ولا ما حصلش الكلام ده، انما القران جايب الايه؟ جايب الطبيعه البشريه في تكوينها بوسائل العلم. ادراك فوجدان فنزوع. وده ضربنا لها مثل زمان ان كنت فاكرينه، قلنا انك اذا رايت ورده، ورده يعني اللي بتنشم اهو، ادراكك لها ده رايتها ادركت فأعجبت بها، يا سلام الوردة شكلها جميل وطبيعي مش عارف ايه، اسمه ده الوجدان اللي وجدته في نفسك من ناحية اهدي اللي يرضوه. بقى الادراك في لتصغى والوجدان ليرضوه، قمت مديت ايدك عشان تقطفها، نقول هذا عملية نزوع. بقى الشرع يتدخل فين بقى؟ اقال لك الشرع لا تنظر الى وردة؟ لا، ادرك زي ما انت عارف واعجب بها زي ما انت عايز، لكن لما تيجي تمد ايدك لا، الشرع يتدخل يقول لك مش بتاعتك. يبقى الشرع بيتدخل عند اي مظهر من مظاهر شعور المرء؟ عند النزوع. خلاص، فاذا لم يمكن فصل النزوع عن الوجدان وعن الادراك يتدخل الشرع من اول الامر، وذلك لا يوجد الا في نظر الرجل للمرأة. طب ليه؟ قال لك انظر وخلي تجد في نفسك تحبها تعشقها تفتن فيه. قال لك لا، انما نحرم عليك النزوع تيجي تقدم ناحيتها، نقول لك لا. قال له لا، ما يمكنش فصل العمليات دي، لانه ان ادرك وجد وان وجد نزع. فقال لك من اول الامر مش عايزين ايه؟ ندرك. كل المؤمنين يغضوا ايه؟ من ابصارهم، وكل المؤمنات يغضضن. يبقى منع الادراك ولا لا؟ ليه ما استناش لحد النزوع؟ قال لك ما يمكنش فصله. ليه؟ لان الادراك الجمالي في كل شيء يختلف عن الادراك الجمالي في المراه. الادراك الجمالي في المراه بيبقى عمليه في الجسم كيماويه نزوع، ولا يمكن فصلها ابدا، انما في الورده ممكن ايه؟ نفصلها. فيجي يتدخل من اول الايه؟ من اول الامر. يبقى ولتصغى زخرف القول غرورا ينقال، تصغى اليه افئده الذين لا ايه؟ لا يؤمنون بالايه؟ بالاخره. يرضوه، يجي في وجدانهم ويحبوه، وبعدين ينزعهم لايه؟ ليقترفوه. ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. ما هم مقترفون ديا ساعة ما تقول ما وتجيب الإبهام ده، ده دليل على إنه حاجة إيه؟ حاجة كتيرة أوي. ولذلك فغشيهم من اليم ما غشيهم، يعني أمر ما اقدرش حدده بإيه؟ بألفاظ. وليقترفوا ما يقترفون، كل واحد يقترف ما يميل إليه. اللي بيقترف مثلا انه يغتاب، اللي بيقترف انه بيحسد، اللي بيقترف انه بينم، اللي يقترف انه بيسرق، اللي بيقترف انه بيذنب، فليقترف ما هم ايه؟ امور في شهوات النفس لا تحدد، فجاب عنها اللفظ اللي يدي ايه؟ اللي يدي العموم. ولذلك تيجي تقول له هو قال لك ايه؟ تقول له شتمني، اهو قال ما قال. قال ما قال يعني ايه؟ يعني حاجات كتير ما تنقالش، حاجات كتير. وليقترفوا ما هم ايه؟ ما هم مقترفون، ما دام المبدا مشي. فما دامت المساله في نبوه واتباع نبوه، وفي اعداء شياطين من الانس والجن ويوحون الى بعضهم زخرف القول غرورا، اذا في معركه. في ايه؟ معركه. المعركه دي عشان نفصل فيها، مش لازم حاكم يحكم بيننا وبين بعض، لازم ما دام في معركه يبقى في حاكم. فقال له يا محمد، انا ارسلتك ولك اعداء وهيعملوا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فاياك ان تبتغي حكما غيري، لانني اللي مشرع وانا اللي هحكم وانا اللي حجازي، اوعى حد يجي يحكم في المسألة دي بينك وبين بعض، ملهاش هدنة بينك وبين بعض. مين اللي يحكم فيه؟ الله وحده. ليه؟ لأن الخلاف على ما شرع الله. ما حدش يقول ده مراد المقنن كذا. ما هو اللي بيجي مثلا يدافع عن واحد يقول لك ايه، يفسر بقى في القانون يقول لك مراد المقنن كذا ودي مش عارف تبقى ايه، والمفسر الفرنسي قال كذا والمفسر الانجليزي. لا يا اخوي، اللي هيحكم هو اللي ايه، هو اللي عامل القانون، يبقى مراداته هو اعلم بها مش كده، والحق الواضح هو اعلم به. ما فيش بقى واحد يجي ليه يجيب مثلا الحن بالحجه لان ربنا هو اللي هيحكم. حتى مش الرسول، حتى مش الايه الرسول، الرسول لما يقول انما انا بشر وانكم تختصمون الي ولعل احدكم ان يكون الحن بحجته، يعني عنده حجه قويه وليمد ومش عارف ايه وبتاع، فاحكم على مقتضى الحجه. فهل حكمي يحلل حراما او يحرم حلالا؟ فمن قضيت له من حق اخيه شيء، اوعى يقول ده النبي حكم. ليه؟ لانني بحكم بظاهر الحجه، ودك حجته قويه وكلامه ده كلامك مش عارف يتكلم، مفهوم كده؟ يقوم يعمل ايه؟ قال لك لا، ده ولا انت اللي تحكم، ده الحكم مين؟ الحكم هو الله. وايه يعني الحكم هو الله؟ لانه هو الذي قنن، فلا يمكن لاحد ان يميل قانونه الى شهوه نفسه ولا الى ما يريد. وما دام الذي قنن هو الذي يحكم بينكم فاطمئن جدا. لما تيجي واحد يقول له انا اتنين متخاصمين، يقوم واحد يقول لك القضيه هتعرض ومش عارف ايه، شوف انا هحكم بالحق والعدل، الا شوف هحكم له، صاحب الحق يطمن ولا لا، والتاني يطمن ولا ما يطمنش؟ ما يطمنش. افغير الله ابتغي حكما؟ يبقى اللي هيحكم في الخصومه دي مين؟ الله. ليه؟ وهو الذي أنزل إليكم الكتاب، هو اللي مقنن وعارف مرام القانون إيه، وعارف مين اللي هيتبع القانون ده ومين اللي هيخالف القانون. يبقى مش واحد هيقنن واحد هيحكم، لا، هو اللي قنن هو اللي إيه. أفغير الله أبتغي حكما؟ ساعة تقول أفغير الله أبتغي حكما كأنك بتنكر هذا وبتنفيه. أفغير الله أبتغي حكما؟ طب وبتلقيها بصيغة الاستفهام ليه؟ لأنك واثق أن مجيبك لن يقول إلا لك إلا إيه، لا تبتغي حكما إلا الله. أفغير الله، أكنه بيطرح سؤاله، أفغير الله أبتغي حكما؟ أغير المجد أكافئه؟ وأنا واثق من أن الجواب هيكون إيه، هيكون كده، لازم كده. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلة. شوف أفغير الله قال نبتغي حكما ولا أبتغي حكما؟ يبقى مين اللي بيتكلم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعدين يقول إيه؟ وهو الذي أنزل علي الكتاب. لهو الذي أنزل إليكم الكتاب. الله، أكن العداوة مش لي أنا، ده العداوة لأمة الإيمان كلها، والحكم لأمة الإيمان كلها. ومع أن القرآن نزل عليه أولا، ولكن مهمته بلاغ إلى الناس، فالغاية منه مين؟ الغاية منه. وعداوة النبي تبقى عداوة لمين؟ عداوة للمؤمنين كلهم. ولذلك عمل دي مرة بالإكراه ومرة. أفغير الله أبتغي؟ لو كانت المسألة كان يقول أفغير الله نبتغي. ولذلك هناك الآل ولكل وجعلنا لكل نبي عدوا شياطين. أقول لك طموه عدو النبي، عدو المؤمنين به المتبعين له، لكن قمة العداوة لمين؟ هو للنبي. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. شوف كلمة من الحق فيها إغراء للمؤمنين بأن كل الأمر يعود عليكم أنتم بالفائدة، لأن غاية إنزال الكتاب لكم، لان الكتاب اللي جاب منهج ده، علشان المنهج ده يعمل ايه؟ يزيد في صفات الله صفه، يزيد في ملك الله ملكا، ما حصلش ما يجراش. يبقى لمين الغايه؟ الغايه انتم. افغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب، ومش انزله مجمل، بأنزله مفصل ما تلتبس فيه حاجة بحاجة. لو كان فيه لبس حاجة بحاجة كان يبقى فيه شبه، إنما الكتاب إيه؟ الكتاب مفصل. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. الذين آتيناهم الكتاب اللي هم اليهود ومين؟ يعلمون هذه المسألة، لأن صفاتك ونعتك وكتابك وكل ما يتعلق به موجود إيه؟ موجود عندهم. طب هم إيه الحكاية؟ أم قال لك ما هي الآفة إن هم عندهم دينين، دين يعلم به ودين يسر به. الدين اللي يسر به عليهم هم، لذلك تيجي تسأله حاجة يقول لك دي ما تسألش فيها، احنا نقول لك وخلاص، ما يدخلش المسألة في نقاش، لأن لو أدخل المسألة في نقاش فاهم أنها لو دخلت وعرضت على الفهم ما تقبلش. لو عرضت على الفهم ما تقبلش، ليه؟ لأنه عارف الحقيقة فيه. طب وما دام عارف الحقيقة فيها إيه اللي خلاه يتلوي كده؟ أم قال لك يا أخي لهم حالين اتنين، حال أيام كانوا يعاديهم من لا يؤمن بالسماء ومنهج السماء، وكانوا من قبل يستفتحون به على الذين كفروا، لأنهم أعداء لمين؟ للذين كفروا، فمن همتهم أن ينتصروا على الكافرين دول، فيقولون مني أطل زمان نبي نتبعه ونقتلكم فيه قتل عاد وإرم، هم اللي بيقولوا كده. طب فلما جاءهم ما عرفوا ليه؟ اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، الثمن بقاء السلطة، لأن بقى هتيجي النبوة دي هتنزع، ما فيش عندنا سيطرة رجال الدين ولا كهنوت ولا الكلام ده، ما فيش حد يعيش من الحكاية دي، لا لا ما فيش. فهم عايزين يفضلوا في ايه؟ في سيادتهم. فاشتروا بآيات الله ثمنا ايه؟ طيب ما دام اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا يبقى في عندهم صفقة، ما دام اشتروا يبقى فيه ايه؟ صفقة، شيء يندفع وشيء ايه؟ يتاخد. هناخد ايه؟ السماء اللي هو الرياسة والجاه والمش عارف والايه والايه والايه، الحاجات اللي كانت لهم واللي دفعوه ايه؟ آيات الايه؟ الله. أكن ما دام عملوا صفقة وفيه مبادلة يبقى لازم معروفة دي ومعروفة دي، معروفة دي ومعروفة دي، لأن كل مبادلة، المبادلات بتحصل ازاي؟ أنا محتاج إلى ما عندي ليخرج من ملكي، لأني أريد أن يدخل ما عندك في ملكي. ما أنا معايا فلوس وجعان وأنت معاك عيش، يبقى أنا عايز إيه؟ أنا عايز العيش، وأنت بعامل العيش ليه وقاعد؟ لأنك بس مش عايز عيش تاكل، ده أنت عايز غموس كمان، عايز الغموس يبقى بفلوس، يبقى أنت عايز ثمن أعلى عشان تروح تجيب حاجة تانية. يبقى المبادلة معناها إيه؟ حاجة كل من الطرفين إلى ما عند الآخر، خلاص؟ فالذي ينظر إلى أنك أنت لك عايز تشتري وأنا عايز أبيع، أنا عايز أبيع وأنت عايز تشتري، تقول لك ما هي مبادلة، طب نقول لي تمن بقى، نقول لي تمن للتاني، أنا اديته قرش عشان أخد رغيف وهو اداني رغيف عشان ياخد قرش، طب ما هو يبقى باع للرغيف وأنا بعت له أم قال لك أهدي بقى الحكاية اللي حلت إشكالات لغوية. بعض الناس اللي ياخدوا على القرآن يقول لك يا أخي القرآن بيجي مرة يقول لك وشروه بثمن بخس، شروه بثمن بخس دراهم معدودة، الجماعة السيارة اللي خدوه اللي بتاع سيدنا يوسف شروه، يعني إيه؟ باعوه. خلاص. طب هو الشراء بمعنى البيع ولا الشراء بمعنى النني؟ أم قال لك ما هو فيه إيه؟ فخاض غمارها وشرى وباع، يبقى فيه الشراء ضد مين؟ وهنا الشراء اسمه إيه؟ أم قال لك ما هو أنت أنا مش واخد بالك من التبادل، يا ترى رغبة اللي معاه فلوس في الرغيف يبقى هو اللي عايز يشتريه، وواحد عنده سلعة ونفسه في فلوسهم هو اللي رغبته إنه إيه؟ انه يقوم يقول يا اخي انا عندي حاجه كويسه ما تاخدها، يبقى اكن هو اكن ما دام في مبادله، اللي محتاج يبقى شاري، اللي محتاج منهم يبقى ايه؟ فان كنت انا محتاج للرغيف يبقى انا بشتري ايه؟ الرغيف. واذا كان هو اللي محتاج عنده ظرف ضروري وعنده سلعه وانا مش عايزها يقوم يرغبني فيه، يا اخي انا مش عارف، يقول لك يا اخي خدها مش عارف ايه، الله، يبقى هو اللي عايز. يبقى مرة تيجي شرى بمعنى باع وإيه؟ وشرب. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق وجحدوا بها واستيقنتها إيه؟ أنفسهم ظلما وعلوا فلا تكونن من الممترين. طيب نقول إيه؟ نشوف خد بالك بقى. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل. قال لك مش مجرد علمهم يعلمون أنه منزل بالحق وإلا فمن علمهم الذين يشيعونه أنه باطل. يبقى في علم منه بمن إيه؟ نفسهم. إنما حاجة للتنين لا. يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. لا تكونن من الممترين خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم كما خاطبه بقوله اتبع ما يوحى إليك. والنبي متبع ما يوحى إليه. قلنا إذا طلب المتكلم من المخاطب أمرا هو فيه يبقى المراد المداومة عليه والزيادة. طب وبيجيبها ليه؟ لأن في حاجات يمكن تزلزل يقول له لا خليك زي إيه، أو هو إهاجة له، أو هو تسلية للمؤمنين إذا قال لهم لا تمتروا. يقول لهم ده بيقول للنبي يا أخي ليه اللي مزعلك. فلا تكونن من الممترين الذين يشكون في أن أهل الكتاب يعلمون أن ذلك منزل بالحق. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. كلمة تمت يدل على ان لها بداية ولها خاتمة. فما المراد بالكلمة التي تمت؟ أهي كلمة الله هي العليا بنصر الإسلام بقى وانتهى امره، أو هو تمام أمر الرسالة أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإيه؟ الإسلام دينا. ما هي دي أكملت، إنما أتممت في النعمة، أتممت في النعمة خلاص كده. وتمت كلمة رب أو كلمة الله هي قرآن. ومعنى تمت استوعبت كل أقضية الحياة إلى أن تقوم الساعة، فليس لأحد أن يستدرك على ما جاء في كتاب الله حكما من الأحكام، لأن الأحكام غطت كل الأقضية. أدي معنى تمت كلمة. طب قول كلمة ولا رواية؟ أم قال لك ما هي كلمة كلمة هي مفردة صحيحة، إنما تعطي معنى الجمع. ألم تسمع كده في اللغة اللي بتسمعها كده؟ ثم ألقى فلان كلمة طيبة قوبلت بالاستحسان والتصفيق. وهو قال كلمة ولا؟ يبقى تمت كلمة ربك، يعني اللفظ المؤدي إلى معنى. وتقرأ كده في القرآن تقول تلاقيها منطبقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا إيه اتخذ الله ولدا. أهي كلمة أم كلمات؟ ده كلمات خلاص. ولينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواه. ما هي كلمة أم كلمات؟ إنها كلمة ولكنها فيها كلمات. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.